بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. يعني الساعة دلوقتي يا جماعة 3:30 ل 5 ان شاء الله. عايزين نخلص بسرعة باذن الله سبحانه وتعالى عشان نسيب وقت كافي للدعاء قبل المغرب باذن الله سبحانه وتعالى. يعني بنسمع يا جماعة عن فرع الاعضاء. بنسمع يا جماعة عن فرع الاعضاء وبنسمع ان فرع الاعضاء نقل نقل كلى ولا نقل قلب ولا حاجة من هذه الاعضاء غالي جدا. فاحنا يا ريت والله يا جماعه كان يعني ينفع ان يتزرع لحد مننا قلب يبكي من خشيه الله. يا ريت يا جماعه والله ان كان ينفع يتزرع عين لما تسمع القران تفوز من الدموع. يا ريت كان ينفع يتزرع اذن لما تسمع القران قلب الانسان وجوارح الانسان كلها تخشع. يا ريت كان ينفع يتزرع اعضاء نعبد بها الله ليل نهار لا تكلف ولا تمل من عباده الله سبحانه وتعالى. ولكن للاسف ما ينفعش. قلبنا هيفضل قلبنا وجوارحنا ايه جوارحنا. يبقى الحل ايه؟ الحل ان احنا نستصلح قلوبنا. الحل ان احنا نستصلح هذه القلوب التي داخل صدورنا عشان نقدر نعبد بها الله سبحانه وتعالى. يعني النهارده يوم عرفه يا جماعه ويوم عرفه الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول انه يكفر سنه ماضيه وسنه اتيه. يعني سنتين ظروف سنتين عدم غض بصر سنتين سماع ما حرم الله سنتين فرج على الدش والكليبات وكل ده سنتين. كل ما عاش سنتين بكل ما فيهم بيكفروا يوم واحد يوم 12 ساعه من 5 ل 5 بيكفر 24 شهر 12 ساعه قصاد 24 شهر يعني نص ساعه بتكفر قد ايه؟ بتكفر شهر. لو حسبناها النص ساعة تكفر شهر يعني 30 دقيقة تكفر 30 يوم يعني دقيقة بيوم. يعني احنا يا جماعة في يوم الدقيقة عبادة فيه والدقيقة صوم فيه والدقيقة طاعة لله فيه تكفر ظروف 24 ساعة مستمرة. يبقى اذا النهاردة مفيش وقت لله يا جماعة. عايزين ان شاء الله باذن الله نتكلم الكلمة السريعة هي او هذه الكلمة عن عبادة الله وعن دعاء الله ونبدأ ندخل في موضوع العبادة وفي موضوع الدعاء عشان كل دقيقة جاية ان شاء الله من بعد هذا الدرس لحد ما المغرب يؤذن تبقى في الاجتهاد في عبادة الله وفي التوجه الى الله بالدعاء الحار من اعمق اعماق قلوبنا. يقول الله سبحانه وتعالى: وايوب اذ نادى ربه اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر واتيناه اهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى لمين؟ للعابدين. وايوب اذ نادى. دايما لما نلاقي العبد بينادي الله في القران نلاقي مفيش حرف نداء مفيش يا رب. الغالب في القران مفيش يا رب. ولما الله ينادي العبد في القران نلاقي في حرف نداء. لما الله ينادي العبد يا ايها الذين امنوا يا موسى اني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. انما لما العبد ينادي الله رب اني ظلمت نفسي فاغفر لي رب نجني من القوم الظالمين رب اني لما انزلت الي من خير فقير رب اشرح لي صدري ويسر لي امري. ليه يا جماعه؟ لان حرف النداء عشان حاجه بالذات عشان نفهم قول الله سبحانه وتعالى: واذا سالك عبادي عني فاني قريب قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعاني. عشان نعرف يعني ايه قريب يعني ايه الله قريب. حرف النداء ده بيستفاد في حاجه بالذات. يا اما انك تكون بعيد عني فبقول لك مثلا يا محمد عشان تسمعني. يا اما انك تكون قريب مني بس قلبك غافل عني بتعمل حاجه ومشغول بيها عني فانا بستعمل حرف النداء عشان تنتبه الي. والله سبحانه وتعالى لا هو بعيد عن حد مننا يا جماعه ولا هو غافل عن حد مننا. ده ربنا مستني ان قلبك يتوجه اليه وان ايدك تترفع اليه وان ده معتمد على وجهتين من شده حراره الضغط تتوجه اليه وتقول يا رب وتشوف ربنا يعمل لك ايه. عشان كده مفيش حرف نداء لا ربنا بعيد ولا ربنا غافل عنك. فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعاك في الشرط ايه؟ فليستجيبوا لي فليستجيبوا لي يا جماعة. ما ينفعش ان واحد انت تطلب منه طلب امرك او طلب منك 100 طلب قبل كده وانت رفضت 100 طلب رفضتهم صراحة كده وعلانيتك وبعد كده تقول له لو سمحت عشان خاطري. طب اسمعك هيسمع كلامك ازاي؟ هيجيب طلبك ازاي؟ يبقى اذا الاول عشان يجيب طلبك انك تستجيب لي انك تنفذ اوامره اللي انت كسرتها في حياتك وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. اذا وإذ نادى وايوب يتنادى عذرا وايوب يتنادى ربا. ايوه يا جماعه شايفين كلمه ربا؟ شايفين انت بتنادي مين الوقت؟ انت هتدعي مين الوقت؟ انت هترفع ايدك وتتوكل الى مين؟ انت عارف انت هترفع ايدك وتدعي مين؟ ربي. شوفوا يا جماعه الانبياء وهم بيستعملوا كلمه ربي دي في القران. سيدنا ابراهيم عليه الصلاه والسلام وهو بيكلم ابوه يقول له سلام عليك ساستغفر لك ربي ربي، وهو بيكلم قومه اني ذاهب الى ربي، وهو لوحده لئن لم يهدني ربي لاكونن من القوم الضالين. طب هو واقف في وش النمرود يقول له ربي الذي يحيي ويميت. ربي حتى ربنا هو بيكلم النبي في القران يقول له الم ترى كيف فعل ربك لاصحاب الفيل وانى بنعمتي ربك فحسن ولسوف يعطيك ربك فتبقى. واذ نادى ربك موسى عليك ايه رب رب رب رب ربي. يا جماعه ربنا بيريد ان هو يربينا على معنى يعني ايه ربوبيه، يعني ايه الله ربي، يعني ايه يا جماعه تحب ربنا، يعني ايه في عاطفه حب حاره في قلبك تجاه الله سبحانه وتعالى، يعني ايه تعرف ان انت بتدعي له رحيم بيك قد ايه واكرمك قد ايه واستجاب ليك من قبل ما تطلب في مليون احتياج ليك قد ايه عشان لما ترفع ايدك يبقى قلبك مليان حب وظن بيه. اجمل حاجه تخلي ربنا يجيب دعائك انك لما ترفع ايدك يبقى قلبك مليان حب وظن بالله سبحانه وتعالى. عشان كده واحنا بنرفع بنقول سبحانه ربي العظيم. طب واحنا بنذكر سبحانه ربي مش سبحانه الهي. طب اول ما بتدخل القبر اول سؤال من؟ ربك مش من الهه. طب الميثاق اللي ربنا اخذه علينا ونحن في عالم الضر واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم. الله يريد ان يربينا على هذا المعنى يا جماعه، معنى الربوبيه، معنى حب الله، معنى استشعار مدى رحمه الله. الله رحيم قد ايه؟ الله بيحبك قد ايه؟ الله اجاب لك الدعيه قد ايه؟ الله يقدر يعمل لك ايه؟ ويقدر يدفع عنك ضر قد ايه؟ المعنى ده في قلبك ادعي وشوف ربنا يعمل لك ايه. وايوب اذ نادى ربه اني مسني مسني الضر. سنين طويله في الابتلاء وبتقول مسني مجرد بس كده. ايوه يا جماعه اصل هي الحاجه لما تيجي من حد انت بتحبه بتبقى حاجه خفيفه قوي على قلبك. الم تسمعوا قول الشاعر عذابه فيك عذبه وبعضه فيك قربه وانت عندي كروحي بل انت منها احب في بسم الله حسبي من الحب اني لما تحب احبه. شايفين يا جماعه حب الله سبحانه وتعالى فاي حاجه تيجي من عند اللي بتحبه هتبقى خفيفه على قلبك. انما اللي يختلف ده قد كده هو بيسقط ويعتبر ويسقط ويروح يشكو المخلوق الى الله ويروح يشكو الله الى المخلوق. سبحان الله شكوت من يرحم الى من يرحم من لا يرحم. فشايفين يا جماعه الثانية الضوء وده برضه أدب الأنبياء مع الله. أدب فين الأدب بتاع الأنبياء في حياتنا يا جماعة؟ فين الأدب بتاع قصص الأنبياء في حياتنا؟ شايفين سيدنا نوح وهو بيتكلم مع قومه بيقول لهم وقال اركبوا فيها اركبوا في السفينة وهم ماشيين بقى بسم الله مجريها ومرساها إن ربي إيه؟ لغفور رحيم. كلمة غريبة جدا، يعني ايه غفور رحيم؟ اللي جاب غفور رحيم في الموقف ده؟ ده انت بتركب السفينة والحصان جاي وعايز تنجو، إن ربي لقدير، إن ربي العزيز، أي حاجة، إيه غفور رحيم؟ يعني كأنه بيقول لهم يا جماعة إحنا لو على معاصينا والله ما نستاهل إن إحنا نكمل. 950 سنة دعوة إلى الله ليل نهار احتمال للسخرية والأذى بكل ألوان فنون الدعوة وقوة الدعوة وصفحات الدعوة وجاية سيدنا نوح في الآخر تقول إحنا ما نستاهلش نركبها، إحنا الأم خلينا ما نركبهاش. شايفين الأدب يا جماعة؟ شايفين سيدنا إبراهيم بيكلم ربنا في سورة الشعراء بيقول بيكلم قومه عن الله بيقول لهم والذي هو والذي يميتني ثم يحييه واذا مرضت ايه والذي هو يطعمني ويسقين واذا مرضت فهو يشفيه. والذي هو يطعمني ويسقين كان المتوقع معناها والذي هو يمرضني ويشفيه. انما عند المرض لا، قال مرضت انا ما جابهاش لله ما نسبهاش لله من الادب ولكن الشفاء يشفيه نسبها لله سبحانه وتعالى. ادب ادب مع الله كده ذكره بيطلب من ربنا ولد بيقول له واني خفت الموالي من ورائي وكانت امراتي عقرا ايه سحب لي من لدنك ولي هب. يا رب اديني ولد هبة بيسميها هبة. الهبة دي الا لما يعني لما تديني حاجة بدون مقابل, عطاء بدون مقابل, كأنه بقول يا رب انا ما استاهلش انك تديني, يا رب انا ما عملتش حاجة استاهل بيها انك انت تنعم عليا. يا جماعة المشاعر دي لو كلمنا واحنا بندعي ربنا والله شوف ربنا يستجيبك ازاي. يا رب والله انا ما استاهل, يا رب انا اسلوبي يعني تستاهل انك تعمل فيا اللي تشاء, ولكن امل في رحمتك, امل رشاقي كله في رحمتك, فهب لي هبة انا ما استاهلش, ولكن انت ذو الفضل العظيم. وايوب اذ نادى ربه اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين. الملاحظة العجيبة هنا يا جماعة ان سيدنا ايوب عليه الصلاة والسلام ما قالش اني مسني الضر فاشفني, ما قالش فاشفني, هو قال اشفني, هو قال يا رب اشفني, ما قالش يا رب اشفني, قال انت ارحم الراحمين. ده اللي بيسموها يا جماعة مقام التفويض. يعني ايه التفويض؟ انك انت تتعامل مع الله وانت تعلم ان في الله صفتين وفي صفتين, ان الله عليم كامل العلم قدير كامل القدرة. الله يعلم كل شيء, يعلم الخير من الشر, يعلم الحاجة اللي تنفعك انت ممكن قاعد تقول يا رب يا رب يا رب والحاجة دي اصلا مصيبة عليك من دنيتك ودي, صح ولا لا؟ ممكن بتطلب ربنا, ممكن بتطلب ربنا اللي يربطك بواحدة معينة ودي اصلا ممكن بتطلب من... يعني اذا يا جماعة انت ما تعرفش الخير من الشر, الله اللي يعلم. دي اول حاجة تعلمها, وانت جاهل مطلق الجاهل, انا ما اعرفش الخير من الشر, ما اعرفش, ممكن الحاجة اللي نفسي بشر وممكن الحاجة اللي انا بكرهها خير, الا تبتدي حاجة والانت الله قدير كامل القدرة. ازاي؟ ما هو الله لما علم ان ده خير يقدر انه يجيبهولي, انما انا حتى لو علمت انا اقدر اجيب الخير لنفسي وادفع الشر عن نفسي, يبقى انا عاجز كامل العجز. يبقى تعلم الله بالعلم والقدرة وتعلم نفسك بالجهل والعجز. لما انت تعرف ربنا الصفتين دول وتعرف نفسك الصفتين دول تبدا تتمؤدب مع الله, تبدا تعرف ان يا رب اختار لي انت, انا ما اعرفش اختار, يا رب اختار لي انت, ويا رب يا رب انت من عندك. فتبدا تدخل في حاجه اسمها التفويض اللي هي ايه؟ يا رب انا ما اعرفش المرض ده خير ولا شر. ان كنت في عندك تعلم ان المرض ده شر فبرحمتك وانت ارحم الراحمين ترفع عني هذا المرض, وان كنت في عندك تعلم ان المرض ده خير فبرحمتك برضه اطفي هذا المرض. شايفين التفويض يا جماعه؟ هو ده التفويض لله, هو ده التفويض لله. عشان كده في دعاء الاستخاره بتقول اللهم اني استخيرك ايه؟ بعلم, واستخدمك بايه؟ بقدرتك, العلم والقدره. فانك تعلم ولا اعلم انا جاهل, وانك تقدر ايه؟ ولا اقدر. ما دام عرفت ان الله يعلم ويقدر فالله يقدر نعمل كل شيء. هل في قلبك اليقين ده وتبتدى الله؟ يقين طلقت المشيئه عند الله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى يقول يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء ذكور او يزوجهم ذكرانا, هيدي للي يشاء اناث ويدي للي يشاء ذكور, واللي يشاء هيدي ولدين وبنتين او ثلاث اولاد وبنتين, ويجعل من يشاء عقوبا ما ياخدش حاجه, انه ايه؟ عليم قدير. لو ولله المثل الاعلى, واحد نجار عنده علم في النجاره, علم وخبره شديده جدا, وفي نفس الوقت عنده القدره, عنده الادوات وعنده الصحه, لو جبت له اي شكل اوضه نوم يعرف يعملها ولا لا؟ يعرف يعملها. يبقى كل ما علمك وقدرتك تزيد في حاجه, كل ما مشيتك تزيد في هذه الشيء, ويبقى عندك طلاقه وشايف هذه الشيء. الله عنده مطلق العلم ومطلق القدره. طب سيدنا ايوب يا جماعه دعا امتى؟ دعا بعد سنين طويله جدا, يعني فاضل اربع 15 سنه. طب ليه ما دعاش الاول؟ ليه ما دعاش الاول؟ ليه؟ هو ده اللي بيسموه حفظ الظن في الله. انك انت واثق, انك طول ما انت بتكذب, انك طول ما انت عارف ربنا, انك طول ما انت ماشي في طريق الله, انك طول ما انت مبتعد في حاجات الله وطاعة الله, لا يمكن حاجه شر تحصل لك ابدا. واخدين بالكم؟ اعلى ما تكون في حسن الظن بالله وهذا المفهوم, ان يقينا لا يمكن اي سوء يصيبك لو انت في طاعة الله وعباد الله. لا, طب انا واحد فيهم وواحد ملتزم ويحصل له حاجه وحشه, لو مره في الايام هتكتشف انها كانت خدمه ما كنتش واخد بالك, وهتكتشف انها كانت منحه ولكن لابسه عباءه محنه, وهتكتشف انها كانت نقطه خير وفضل من الله سبحانه وتعالى. بس لو مرت الايام وشفت المشاهد لاخرها, يبقى اذا ده اسمه حسن الظن بالله. ممكن ان طول ما انت في طاعة الله لا يمكن حاجه شر تحصل لك ابدا. فسيدنا ايوب كده يا جماعه, انا الوقت هبتعد في عباده الله, ولو المرض ده خير خلاص انا ده خير, ولو المرض ده شر ربنا يرفعه من عندك. ده حسن الظن بالله. طب الوقت ده ما كانش فيه ده حسن الظن بالله, طب ليه الوقت ده عاد؟ ايه اللي خلى سيدنا ايوب عليه الصلاه والسلام يدعو الوقت ده يا جماعه؟ ايه اللي خلاه يدعو؟ انا الوقت قاعد اكلمكم اقول لكم ربنا يا جماعه ربنا الكريم، ربنا اللي بيكرم اللي بيمشي في طريقه يا جماعه انه كان في حفيه، يا جماعه ربنا اللي هيديك وهيعطيك. وبعد كده تيجي تبص الحياه تاني مبتلى وربنا يعني جبت الاكل في حياتك، تيجي للمره اللي بعدها معلش ابتلاء عرض وهيعدي، يا جماعه ربنا الكريم ربنا بعطيك. قال لها لسه مبتلى ولسه حياتك كلها مشاكل، كل ما اجي اكلمك عن الله وكرم الله تبص لي تلاقي حياتي مشاكل، هتصدق ولا هتكذب؟ هتبدا تشوفه كده. فسيدنا ايوب لما حصل ان واحد قال ايه؟ قال عليه يا جماعه؟ قال اه لولا ذنب فعله ايوب. يعني بدات الناس يا جماعه، انا دلوقتي بكلمكم عن اثر الدنيا والدين وبكلمكم عن عطاءات الله لاهل الدين والاهل الاقبال عليه، لازم يكون الداعيه هو اول واحد متمثل في هذه العطاءات عشان الناس تصدق. لازم حياتك تبقى كلها قصص عن اكرام الله وعن عطاءات الله وعن حكمات الله عشان تصدق، عشان تصدق من اللي فعله ربنا كريم. فلما سيدنا ايوب خاف ان مرضه يفتن الناس عن الله ويشكك الناس برحمة الله، طلب ربنا ان المرض يترفع. شايفين يا جماعه ليه الانبياء طلبوا الدنيا؟ عشان الدين. الانبياء طلبوا الدنيا عشان ربنا، عشان يستعينوا بها على طاعه الله، عشان يستعينوا بها على عباده الله سبحانه وتعالى. وانت ارحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. فاستجبنا له فورا فورا اجابه من عند الله، فكشفنا ما به من ضر. في القضايا في المحاكم المتهم بيبقى محطوط في القفص والقاضي بيدور المراقبه لغايه ما يجي المحكمه، القاضي يصدر الايه؟ يصدر الحكم. حكمت على هذا الرجل انه يدفع 1000 جنيه غرامه، يبقى الحكم صدر. هل بيقوم العساكر رايحين له في الزنزانه يقولوا له هات لنا 1000 جنيه؟ لا، ممكن بيفرجوا عنه وبعد اسبوع تنزل قوه ليه تقول له هات الايه؟ ال 1000 جنيه. يبقى في فرق بين صدور الحكم وصدور الامر التنفيذي. في فرق ان الحكم يصدر، حكم المحكمه ممكن يصدر، ولكن الامر التنفيذي يتاخر شويه. هو ده بالظبط اجابه الدعاء يا جماعه. قضيه اجابه الدعاء ان ممكن انت بترفع ايدك بقالك سنه بدعاء الله حكم ان الدعاء ده وجاه، ولكن الله لم يامر ان الاجابه دي تتنفذ. واخدين بالكم من المساله ديت؟ فسيدنا ايوب هنا فاستجبنا له فوريه صدور الحكم. فكشفنا ما به من ضر فوريه صدور الايه؟ فوريه صدور الامر. الحكم صدر في لحظه والامر صدر في لحظه. طب ليه يا رب؟ ليه الدعاء اجيب في هذه اللحظه؟ رغم ان بعدها بايتين بالظبط مع سيدنا يونس عليه الصلاه والسلام لما قال لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم. مش فنجيناه من الغم، فاستجبنا له. الحكم صدر فورا، ولكن النجاه اللي هي الامر التنفيذي ما صدرتش فورا. طب ليه يا جماعه؟ عايزين نعرف بعض الحقائق عن قضيه اجابه الدعاء عشان واحنا بنرجع ربنا نفهم ربنا ازاي. اول حاجه ان قضيه اجابه الدعاء دي قضيه رصيد، رصيد من عند الله. انت كل عباده بتعبدها، كل سجده بتسجدها، كل ركعه بتفتحها، كل معصيه بتتورع عنها، كل ايه بتقراها ليك فيها رصيد عند الله. بيسمعها رصيدك بتاع كارت الفيزا ما بيحط الكارت، لو ملوش رصيد هيدي فلوس؟ طب لو له رصيد هيدي فلوس فورا. هي بالظبط كده اجابه الدعاء. حطيت كارت دعاء ليك رصيد تنزل الاجابه على طول. يبقى اول حاجه رصيدك عند الله، رصيدك عند الله. طيب لو واحد يعني اذ ابق الى الفلك المشحون يا جماعه، يعني كم مره ابقت؟ كم مره عصيت الله؟ كم مره بعدت عن امر الله؟ كم مره كسرت اوامر الله؟ عشان نعرف يا جماعه اجابه الدعاء متاخر عندنا ليه؟ عشان نعرف بعضنا بيقول انا بدعي وما بيستجابش ليا ليه؟ ما هو فين رصيدك؟ على قد رصيدك على قد اجابه الدعاء من عند الله سبحانه وتعالى. يبقى هي مساله ايه؟ مساله رصيد، مساله رصيد. تعرفوا ابن حذافه الفهمي؟ تعرفوا حذافه اللي هو اسر عند الروم وملك الروم اشترط عليه انه يقبل راسه عشان يطلع اسرى المسلمين كلهم؟ ولما رجع لسيدنا عمر بن الخطاب قال حق على كل مسلم ان يقبل راسه لحذافه. ليه؟ لانه رضا يقبل راس ملك الروم مش عشان نفسه ولا عشان كل ولا نهايه، عشان اسرى المسلمين كلهم يطلعوا، فكان سبب في تحرر اسرى المسلمين. فسيدنا عمر قال حق على كل مسلم ان يقبل راس لحذافه. ليه؟ لانه نفع الاسلام، لانه عمل خدمه للاسلام. طب بالله عليك يا اخي، انت حق على كل مسلم ان يعمل فيك ايه؟ لو جينا نفتكر المعاصي بتاعتنا يا جماعه زمان، يعني زمان ان شاء الله، يعني اعتبرها زمان طبعا. لو جينا نفتكر المعاصي بتاعتنا زمان، حق على كل مسلم ان يعمل فيك ايه؟ تخيل يا جماعه سيدنا جليبين الصحابي رضي الله عنه، سيدنا جليبين الصحابي اللي ربنا ما ادهوش اي ملامح جمال وفقير وغلبان، عايز يتجوز، الرسول ارسله الى امراه من جميلات المدينه، فالمراه لما علمت ان ده توجيه النبي عليه الصلاه والسلام وقفت عليه صوت. المهم جليبين نزل السوق عشان يشتري شبكه لمراته، عشان يشتري حاجه لمراته، وهو نازل سمع حاجه على الجهاز، الشبك سيف مدافع وراح يقاتل قتل في المعركه، فلقى قتل في المعركه استشهد في الغزوه اللي كان النبي عليه الصلاه والسلام فيها، فالنبي قعد يقول لهم انتوا يعني هل تفقدون من احد؟ قالوا له لا يا نفقد يا رسول الله، استشهد فلان وفلان وفلان وفلان وفلان رجعوا سالمين وفلان وفلان جرحى، والنبي يقول لهم هل تفقدون من احد؟ فقالوا له لا نفقد من احد يا رسول الله، فقال ولكني افقد جليبين. يا انت معقوله يوم القيامه يا جماعه لو تعطلت لاي سبب في في في اهوال القيامه ولا في طرق القيامه، والنبي على الحوض يقول للناس اللي حواليه والملائكه اللي حواليه هل تفقدون من احد؟ هل ممكن النبي يقول ان هو بيفتقدك؟ هل ممكن النبي فعلا يكون مستنيك وقاعد يستنيك؟ طب انت فقدت ليه؟ طب في ايه؟ طب شوفوا طاقه ليه؟ هل ممكن النبي يفتقدك يوم القيامه؟ هل تفقدون من احد؟ عايزين يا جماعه نعلم في الدين يا جماعه، عايزين نعلم في الدين. احنا كده واقفين في القران ليه؟ بنتكلم في التفسير ليه؟ يعني هو الواحد كان اللي كنا بنقول هنتكلم درس اسمه اين تذهب هذا الايه؟ في المساء، فالواحد فكر كده، طب المهم اين ماذا تفعل هذا النهار يعني؟ احنا لسه الوقت عرفه مخصوص، الوقت يعني ده اللي عايزين نضيعه، فالوقت يا جماعه عايزين نطلع مع القران، عايزين نستصلح قلوبنا بالقران، عايزين نستصلح عقولنا بكتاب الله وبكلام الله سبحانه وتعالى. اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، فوريه الحكم وفوريه الامر لان له رصيد عند الله. تاني حقيقه من الحقائق المتعلقه باجابه الدعاء غير ان هو قضيه رصيد، طب انا ماليش رصيد اعمل ايه؟ توب قبل الوقت، انه انك تتوب قبل ما تدعي، انه انك تتوب قبل ما تدعي يتغفر لك كل الخطايا قبل كده، تستغفر ربنا في الدعاء بصفحه كبيره، لان انت بتتعب ربنا يستجيب ليك. الحاجه الثانيه يا جماعه، مشهد ممكن تشوفوه في الشارع، تلاقوا ام ماشيه ومعاها طفل صغير كده عنده 4 سنين ولا 5 سنين، فالولد شاف حاجه حلوه عايزها بستيليا ولا شلاكي ولا حاجه، فقال له امه عايز ايه؟ ممكن يكون الولد سخن ولا تعبان ولا خايف عليه هتجيبها له ذهب ولا اي حاجه، فقالت له لا، منظر يعني الواحد شافه مره والله قاعد يتعجب فيه. انا عايز ايه؟ ما فيش فايده، بدا يعيط، ما فيش فايده، بدا يعيط اكتر، قامت سايباه ومشيته. تلاقي الطفل وهو بيعيط اول ما يشغل ملاعبه بعد ما عدى يعمل ايه؟ وهو لسه بيعيط يطلع يجري وايه؟ ويمسك فيه. قال لا طب ليه؟ طب ما هو وقف على ربنا ما يطلع يجري الناحيه الثانيه، اصله ملوش غيرها يا جماعه، اصله ملوش غيرها، روح فين؟ هو ملوش غيرها، انت دلوقتي بتخبط على الباب، لو ما اتفتحلكش ليك باب ثاني، في سكه ثانيه تروحها، عندك حد ثاني لو جبته عقد، في حد ثاني في الكون يملك انه يدفع عقد الدور اللي خايف منه، في حد ثاني في ملكوت السماوات والارض يملك انه يكتب ليك الناس اللي انت نفسك فيه، في حد ثاني يقدر يرضيك؟ ما حدش يقدر يقول بعقد ربنا سبحانه وتعالى، عشان كده مالكش غيره، فاعمل مع ربنا كده، عيط له وخليك واقف على الباب، وهو على والباب فضل مقفول قدامك فتره تكون ماشي، تبقى ساكت، هتمشي هتروح فين؟ مالكش غيره، خليك واقف لغايه ما يفتح الباب ويدخلك سبحانه وتعالى. فاستجبنا له فكشفنا ما فيه من ضر، شايفين بقى، شايفين يا جماعه كرم الله، واتيناه اهله ومثلهم معهم. يا سلام، مراتك اللي راحت منك ولا اولادك اللي راحوا منك ولا كل اللي راحوا منك في الابتلاء، شايفين انت ممكن تبتلى ابتلاء تخسر فيه فلوس، ممكن تبتلى ابتلاء تخسر فيه سنه في دراستك، ممكن تبتلى ابتلاء تخسر فيه حاجات معينه، لما الفرج يجي ربنا، بس لو الفرج من عند الله سبحانه وتعالى برضا من الله عنك، ربنا بيعوض لك كل اللي خسرته في الابتلاء واضعاف مضاعفه عليك كمان، عشان يخلي ما ابتلاش ومشي سليم انت كمان سبقته في الابتلاء. دي معامله الله بقى يا جماعه، واتيناه اهله ومثلهم معه. انا الوقت راجل مريض، ربنا قدر ان الاسباب ليها تعليل، انا راجل مريض وعندي دور لون، والله جبت مضاد حيوي ونام ثلاثه كده 4 سنين، خلاص يبقى بعد شهر ان شاء الله ممكن احس اني ارد. طيب انا او ممكن المرض يزيد. طيب انا جبت مضاد حيوي منابه مثلا الشريط ب 12 جنيه، بعد يومين كده ممكن ابدا احس ان اتلاقي حاجه. طب انا بقى جبت مضاد حيوي منابه 40 جنيه الشريط، ممكن على بكره اصحى الاقي نفسي كويس. طب جبت حقن من الحقنه ب 20 جنيه ولا 30 جنيه ممكن في خلال نص ساعه او ساعه تستريح. فعطاء الاسباب على قدر جهدك في تحصيل الاسباب. عطاء السبب على قدر جهدك، ولكن عطاء الله لا يوجد جهد. ربنا مش بيديك على قد جهدك في التوكل، سيدنا موسى يا جماعة سيدنا موسى لحظة الله حلله كل مشاكل حياته، لان الفرج من عند الله لما ركب الى الشجرة رايح مدين هو جعان وتعبان ومطارد وخايف وخايف ومالوش مكان يروحه ومالوش حد في البلد ومالوش عارف يعمل ايه، اوقف الى ظل الشجرة وقال رب اني لما انزلت الي من خير فقير، انا مفتقر الى فضلك يا رب، انا مفتقر الى خيرك يا رب. فجاءته احداهما تمشي على الساحل عايزه ايه ان ابي يتوكل يجزيك اجر ما سقيت لنا الحمد لله مش هنروح النهارده ناكل النهارده حل. فلما جاء وقف على ايه القصه قال لا فقط لا شوكه من القوم الظالمين، يبقى المطارده كمان فكره المطارده والخوف من على الامن اتحلت. قالت احداهما يا ابت استاجرنا احنا متبهدلين في فقر الماء وفي راعي استاجرنا. لا ده بقى في وظيفه ثابته كمان يا جماعه، ده مش اكل النهارده ناكل النهارده وناكل بكره وناكل بعضه واكل شهور طويله كمان. قال اني اريد ان انكحك احببنا زيها زيها. لا ده شقه وعروسه كمان يا جماعه. ايه يا جماعه ده يا جماعه؟ الفرج لما بيجي من عند الله كل مشاكل حياتك تتحل في لحظه، في لحظه كل القضايا حياتك تتحل، في لحظه كل الكروبات تنكشف وكل الصحف تنكشف وتلاقي سماع حياتك بقى صافيه. يبقى اذا يا جماعه عايزين نعمل ربنا عطاء الله، الله اكرم مما نتصور والله. بس لو عملناه الله واتيناه اهله ومثله معه رحمه من عندنا، رحمه الله نافذه، رحمة الله رحمة نافذة، نفذت إلى يوسف في الجر، ونفذت إليه مرة أخرى في السجن، ونفذت إلى إبراهيم في النار، ونفذت إلى يونس في بطن الحوت، ونفذت إلى أهل الكهف في الكهف، ونفذت إلى موسى في اليم. رحمة الله رحمة نافذة يا جماعة، رحمة نافذة مهما كانت أسباب الهلكة، وأسباب الضيق، وأسباب الحزن، وأسباب الألم، وأسباب التعافى المحيطة بالإنسان، الله رحمته تنفذ من كل هذا، وتأتي إليك وتغرقك وتحيطك رحمة من كل جانب ومن كل وجه، رحمة من عندنا. وإيه بقى؟ الكلمة اللي إحنا بنلف في الآيتين دي كلها عشانها، رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. الله هي دي الكلمه اللي احنا بنلف عشانها، ذكرى للعابدين. الله بيقول لنا ان انا عملت معاده ذكرى للعابدين، يعني ذكرى لكل انسان مبتلى، ان سر تفريق الكروبات ودفع الهموم ورفع الابتلاءات في عباده الله. فايما عبد ابتلي ابتلاء او كان في كرب او هم او ضغط، عبادته لله يا سر تفريج الكربات. وذكرى لكل انسان عابد لله مجتهد في عباده الله وطاعه الله، ان عبادتك دي رصيدك عند الله، ان ابتليت في يوم من الايام اول ما ترفع ايدك للسماء وتقول يا رب قبل ما تنزل ايدك تكون اجابه الدعاء نزلت مع تنزيل الايدين. ذكرى للعابدين يا جماعه، ربنا بيقول لك خد حطها يعني اكتب الايه دي قدام مكتبك كده، اكتبها في قصه عشان تفضل فاكر العباده بتعمل ايه للانسان. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، يعني لولا عبادتكم، يعني انت قيمتك عند ربنا بعبادتك، يعني انت كل قيمتك عند الله عبادتك. يوم القيامه انت عليك ذنوب متعديه للناس، خايف انهم يجوا لك يوم القيامه على الحنطره يمسكوا في رقبتك ويقولوا لك ادينا حقنا، عايز ربنا يسدد عنك يوميها ما في مليون واحد يومها هيقفوا نفس الموقف. اسمعي اشمعنى ان ربنا يسدد عنك؟ هو اللي يسدد عنك عبادتك. انت مشكلتك في لحظه عايز ربنا يرفعه ويفرجه، ما في مليون واحد فرجه ابتلى نفس الابتلاء. اشمعنى ان ربنا يفرج عنك عبادتك؟ عايز ربنا يخليك ملتزم ويمكن ليك في قلبك وفي نفسك ويخليك راضي بحقه وحقيقي في دينه ويشرح صدرك للهدايه ويعليك، ما في مليون واحد فرج اسمهم انهم يقعدوا في الدين ويلتزموا. اشمعنى انت اللي سهل؟ عشان عبادتك. يبقى عبادتك في رصيدك عند الله، عبادتك في ظهرك عند الله، وما نقص وقت من عبادتك. اوعى تفتكروا يا جماعه ان العباده بتنقص وقت الانسان، اوعى تفتكر ان الساعه اللي هتديها لربنا تعبده فيها هتنقص وقت مذاكرتك، اوعى تفتكر ان الساعه اللي هتعبد ربنا فيها هتنقص وقت تجارتك، اوعى تفتكر والله يا جماعه هتترك وقتك وهتضاعف وقتك اضعاف اضعافك. عايز يومك يزيد زود في عبادتك، عايز وقتك يزيد زود في عبادتك، عايز البركه في حياتك تزيد زود في عبادتك. العباده يا جماعه على قد ما تعبد الله على قد ما تليك مقام عند الله. طيب بعضهم كان في آية في سيدنا يونس في سورة الأنبياء وذنون من عدى إسماعيل وإدريس وذلكيف كلهم من الصالحين وأدخلناهم في رحمتنا. ربنا بيقول لك أدخلتهم في رحمتي كأنه رحمة الله دي حلف وهم دخلوا فيه. رحمة الله دي حلف لكل ليه يا رب إنهم إيه من الصالحين عشان صلاحهم. بعد كده وذنون سيدنا يونس بقى الذهب مغاضبا فظن أن لم نقدر عليه. اترمى من السفينة في البحر الحوت يلقصه من البحر لقى نفسه فوق الحوت فظن أن لم نقدر عليه أي ظن أن لم نضيق عليه ظن أن المضيف عليه خلاص ربنا مش هتلاقيه عليا أبدا. ده حسن الظن بالله إنك لما تقع في أزمة لا يمكن ربنا يكسبني أبدا. فنادى في الظلمات اقف قدام خط بحر كده في الشتاء الساعة 12 بالليل وشوف البحر وهو ضلمة والسنة وهي ضلمة وتخيل إنك راكب مركب لوحدك في وسط البحر ده هتلاقي لسانك واقف مش قادر تنطق. ليه؟ من كتر الرعب. تخيلوا إن هو في وسط البحر ومرمي لوحده ومش في مركب وشوط طلعه وبيقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. شايفين اليقين يا جماعة بيثبت الإنسان في أحلك اللحظات. اليقين بيثبت الإنسان في أسوأ لحظات حياته. لما يبقى عندك يقين في الله تلاقي قلبك تلاقي نفسك ثابت وراسك في مواقف لو هلك ابتلي فيها يتهد ويقع الطول. ولكن أنت اليقين اللي في قلبك مثبتك وموقفك. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. إيه اللي خلاه يقول لا إله إلا أنت؟ خليه يقول لا اله الا الله. يا جماعه اي ذنب يتعلق بقضيه لا اله الا الله كل ذنب في حياتك هو فتح ايمانك بلا اله الا الله. زائد ان برضه لو انا يعني لو انت عندك عربيه والعربيه دي قديمه قوي فكل حاجه فيها بايظه فانت جيت قلت لي ده العربيه النهارده حصل فيها مشكله اقول لك مشكله ايه؟ يعني عربيتك كلها مشاكل مشكله في الريدتين ولا مشكله في الكاوتش ولا مشكله في الفتيس ولا مشكله في المكنه مع عربيتك كلها خربانه يبقى اذا لازم تحدد لي المشكله حصلت في ايه. انما تخيل ان عندك عربيه قصيره عربيه جديده كده لاند وعربيه قيمه وعربيه فانت جيت تقول لي العربيه حصل فيها مشكله اي خدش في العربيه في اي جزء من الاجزاء مصيبه. ليه؟ لان العربيه كلها سليمه فانا مش هقول لك المشكله في ايه. مجرد ان العربيه حصل فيها مشكله حتى لو خدشايه في الصدر بره تبقى مشكله كبيره. هي بالظبط كده يا جماعه الانبياء لما يربط المساله بلا اله الا الله او يربط الحاجه بلا اله الا الله او يربط الاستغفار بلا اله الا الله معناه ان دينه كله سليم. انما لما تيجي تقول لي النهارده انا عملت معصيه معصية من معاصي السمع ولا معصية من معاصي البصر ولا معصية من معاصي اللسان ولا معصية من معاصي الشهوة ولا معصية في ايه؟ بل كل الجوارح عندنا ضربة. قال لا يبقى ايه؟ انما لما تكون انت صافي نقي مجرد انك تقول انا عملت معصية دي لحد ذاتها ايه؟ قال لا اله الا انت. شوفوا بقى الادب مع الله وشوفوا حسن الظن بالله. سبحانك اني كنت من الظالمين. سبحانك حسن الظن بالله اني كنت من الظالمين. سوء الظن بالنفس لما تبتلى ابتلاء احيانا لما يحصل لك مشكله يجي في صدرك كده وربنا عمل فيها كده ليه؟ اشمعنى ربنا اللي عمل فيها كده؟ ده انا اللي بصل الجامع يحصل فيا كده وكده ما يحصلش فيه كده. بقى تقعد خواطر سوء الظن تلعب في صدرك. اول ما يجي اي خاطر سوء ظن في صدرك تفتكر هذا الدعاء سبحانك اني كنت من الظالمين. سبحانك لا يا رب انت اعظم من انك انت تظلم عبد. انت اعظم من انك انت تبتلع عبد الثلاثة يستهلوش. اني كنت من الظالمين. انا اللي ظالم يا رب. انا اللي ساحب يا رب. انا اللي سبوبي تصبح يبقى بيعد السماء دي تطبع عليها يا رب. انا اللي ساحل اي عقوبة تعملها فيها يا رب. اني كنت من الظالمين. شايفين يا جماعة فسيدنا يونس بيقول له رب سبحانك اني كنت رميتي في البحر ورميتي في بطن الحوت ظلم منك ليا. سبحانك ان يكون رميت في الظلمات دي حاجه انت عملتها. لا يا رب انت عادل انت عادل ورحيم. انا اللي ظالم. احنا شايفين ده وبنقول لربنا يا جماعه انا اللي استاهل. انا اللي استاهل اكتر من كده كمان اني كنت من الظالمين. شايفين يا جماعه حسن الظن بالله وانت بتدعي ربنا اثبتك لربنا وانت بتدعي ربنا سبحانه وتعالى فضر على ربنا وانت بتدعي ربنا اعترف بالله بذنوبك وانت بتدعي ربنا اتكسر وخلي قلبك يتكسر بايدين ربنا وقول يا رب انا مذنب وانا ظالم وانا ما استاهلش وانت سبحانك اله رحيم كريم عادل. عايزين يا جماعه نتملق الله في الدعاء. عايزين نتملق الله واحنا بندعي الله. وزكريا شايفين كل ده فاستجبنا له. ربنا يجيب لك النبي فاستجبنا له. النبي وقع في الزنقه فاستجبنا له. طب يا رب استجبت لسيدنا ايوب ليه؟ فطر للعابدين. طب يا رب استجبت لاسماعيل وادريس وذكرني ليه؟ انهم من الصالحين. طب يا رب استجبت لجنون ليه؟ انه من عبادنا المؤمنين. طب يا رب سيدنا زكريا وزكريا ابن ادم. الخير والوارثين. وزكريا استاذ رب حب لا تغرب. ما تسيبنيش يا رب. يا رب ما تسيبنيش. وقعت قبل كده في سنه قلتها لرب لربنا. يا رب ما تسيبنيش رب لا تغرب. ما تسيبنيش يا رب. ما اقدرش اتخلى عنك يا رب. ماليش غيرك يا رب. حسبني لمين وهروح فين من غيرك يا رب. رب لا تغرب. رب لا تغرني فردا وانت خير الوارثين. فاستجبنا له الله ووهبنا له يحيى واصلحنا له زوجه. الله اكبر. وربنا يعني كان المتوقع يا جماعه ربنا سبحانه وتعالى يقول فاستجبنا له واصلحنا له زوجه ووهبنا له يحيى. انما ربنا جاب وقت يحيى قبل اصلاح الزوجه عشان ربنا يقول لك ان اوعى تفتكر ان عقم الزوجه مانع امام قدرتي ان انا اهب الولد. انا بهب الولد لمن اشاء. الاسباب لا تعجز قدرتي انها تخترقها ورحمتي لا تعجز انها ترفض من كل الاسباب عشان انفذ ما اشاء من مشيئتي المطلقه. يبقى اذا يا جماعه قضيه انك انت تعرف الله قدر قد ايه. الله يعطي بالسبب. عادي طبيعي ممكن تاخد دواتره ويعطي بدون السبب. يا مريم انا لك هذا. قالت هو من عند الله. ازاي فكرت تصف في الشتاء فكرت ازاي الحمد لله. ويعطي بدون ويعطي بضد السبب. تبقى المرأة عاطر والله يجيب الولد. ويعطي بعكس السبب. يعني ايه بعكس السبب؟ السبب اللي بيعمل الحاجة الله بقدرته يخلي نفس السبب يعمل عكسها. قال لا مش البحر ده مغرق وربنا خلاه ملاذ لسيدنا موسى؟ والجبل ده ملاذ وربنا خلاه مغرق لابن نوح صح ولا لا؟ مش النار دي محرق وربنا خلاها برضه سلام لابراهيم؟ والمطر ده برضه وسلام وربنا خلاه محرق ونار وهلاك على قوم عاد صح ولا لا يا جماعه؟ الله قادر ان السبب نفسه يجيب عكس نتيجته. وقد تجتمع الاسباب ويشاء الله الا تاتي نتائج. ازاي؟ ممكن تلاقي في السعوديه من كام سنه السحب موجوده بس السحب ما نزلتش مطر. فجابوا علماء من امريكا يلقحوا السحب بطرق معينه حديثه يلقحوا السحب بالاتربه والادخنه فتنزل المطر. وعدت السحب تتفتح ومفيش مطر. ما الاسباب ايه؟ مش ممكن واحد كل اسباب الهدايه تجتمع عليه. اصحابه كلهم التزموا وشلته كلها خلاص دخلت الجامع وسمع 50 شريط وجاب في بيته جمع فيه دروس واهله بيكلموه يقول لك تصلي واعرف ربنا وكل والمعاصي مقبوله في كل شيء وما التزمش. كل اسباب الهدايه بس ربنا ما شافش. ممكن اسباب الهدايه كلها تجتمع وربنا لا يشاء. خط اله خط اله حديث. اوعى قلبك ينصرف عنه احسن ينصرف عنك. اوعى تلتفت عنه احسن يلتفت عنك. انت بتعبد اله حديث. ارفع اله بقلبك الله يرفعك. ولو عملك مخلص وعملك ربع الى الله عملك يرفعك. لما عملك لم يقبل ينزل عليك ينزلك في الارض. عايزين نعرف يا جماعه احنا بنعامل مين؟ عايزين نعرف الله قدره الله. فسيدنا زكريا سيدنا زكريا اللي وقف عنده 100 سنه وشعره ابيض ما فيهوش ولا شعره سودا وبيقول يا رب انا بقى عندي 100 سنه يا رب ومراتي عاقر يا رب من عندها 20 سنه وبقى عندها 80 سنه الوقت يا رب. طب عايز ايه؟ تطلب ايه؟ انا عايز ولد يا رب. شايفين يا جماعه اليقين في قدره الله. عايزين نعيش باليقين يا جماعه. اوعى يتهيأك ان في اي طلب هتطلبه ربنا ربنا يعمل من الدهوله. اطلب من الله بصفه مطلقه في قدره الله. اطلب من الله بحسن ظن مطلق في رحمه الله. ما تقولش ربنا ما يعني ما يريدش انه يديني الحاجه دي ليه؟ ده ربنا رحمته بيك اوسع من كده. ما ادراك الذي ربنا يا حبيبي. اي طلب بتقطع من ربنا يديهولك انت تقطع منه. اي طلب بتقلك ان ربنا يعني يسالك مش يعني بيقول لك مش او هي يعني ربنا غير لك مش مستاهل. ما ادراك اللي اغلى منه. وربنا اداك وربنا ادانا غير يا جماعه. عايزين نقبل على الله وقلوبنا كلها حسن ظن بالله وقلوبنا كلها يقين في قدره الله سبحانه وتعالى. شوفوا سيدنا زكريا بقى. ووهبنا له يحيى واصلحنا له زوجه. ليه يا رب بقى؟ وربنا دايما بيقول استجبنا لك استجبنا لك وفي الاخر يقول ليه؟ انهم كانوا يسارعون في الخيرات رقم واحد ويدعوننا رقبا ورقبا رقم اثنين وكانوا لنا خاشعين رقم ثلاثة. الروشتة القرآنية لعلاج العظم. الروشتة القرآنية لعلاج اي مرض مستعصي. الروشتة القرآنية لعلاج اي مشكلة عويصة في حياتك. المشكلة القرآنية حل كل مشاكل حياتك. الروشتة القرآنية لمعية الله وولاية الله ليك في كل مشاكل دنيتك واخوتك. الروشتة القرآنية لينا يا جماعة انهم كانوا يسارعون في الخيرات. يسارعون مش يذهبون في الخيرات. يسارعون اول ما يعرف ان في خير يجري. يجري على طول اول ما يعرف ان في حاجات خير ولا في عمل صالح يجري. ويسارعون في الخيرات مش الى الخيرات. الى الخيرات يعني انا قاعد مكاني جالي واحد قال لي والله في مصلحة كده. في واحد فقير روح ادينه. اقول له ايه? اقول له طيب ان شاء الله نخلص اللي وراي. او مثلا ايه وانا كاي معك اهو. انما في يعني هم جوه الخيرات ما بيسموهاش. يعني من خير لخير من خير لخير من خير لخير. يروح يزور المرضى في المستشفيات. وبعد كده يروح يزور اليتامى. وبعد كده يروح يزور اصحابهم يطمنوا عليهم. وبعد كده يعملوا خدمة امهم وابوهم. وبعد من خير لخير ما بيبطلوش خير. ما بيبطلوش صلاح مع رسل البشر. ما بيبطلوش افادة للناس. في الخيرات مش في الخير. جميع ابواب خيرات. جميع ابواب الخير اللي تقرب من الله سبحانه وتعالى. يعني انهم كانوا يسارعون في الخيرات. شوفوا اللي بعدها. ويدعوننا يعني يعبدوننا رغبا ورهبا. ربنا جاب صنائع المعروف اللي هي بذل المعروف للناس قبل العبادة اللي هي الصلاة والصوم. ليه? لان دي فيها نفع متعدد. ولكن العبادة نفع ايه? نفع خاص. ولكن العبادة لها مقام عظيم. ولكن اعظم العبادات العبادات اللي بتنفع بها غيرها. كسلت اليتامى وبر الارامل واليتامى والمساكين وسعي لحوائجهم ويدعوننا رغبا ورهبا. طب ليه يا جماعه دايما ربنا يعني احنا قلنا الوقت قلنا يا دعاؤكم ربي لولا ايه? دعاؤكم وقلنا يعني لولا عبادتكم. وقلنا الوقت ويدعوننا رغبا ورهبا يعني يعبدوننا رغبا. طب ليه ربنا ما قالش يعبدوننا? ليه قال يدعوننا? اصل الدعاء ده والانسان بيدعي ربنا بيبقى قلبه كله تجاه الله. وانت بتدعي ربنا بيبقى قلبك في قمه التعلق بالله وفي قمه الخشوع بين يديه الله. فربنا يريد انك وانت بتعبده يبقى حال قلبك في العباده نفس حال قلبك في الدعاء. قلبك متوجه الى الله متعلق بالله كله خشوع بين يدي الله واستحضار لمقام انك انت واقف بين ايدين الله سبحانه وتعالى. ان يبقى في روح في عبادتنا يا جماعه. ما تبقاش واقف في الصف او الواحد واقف في الصف ما فيش فرق بينه وبين عبود المسجد. لا لازم يبقى في روح. ويدعوننا رهبا ورهبا. في روح بتدعي وبتعبد ربنا وبتصلي وانت قلبك مليان اشواق الى الجنه وانت قلبك مليان خوف من النار وانت قلبك مليان طمع في رحمه الله. يدعوننا رغبا ورهبا. الروح يا جماعه روح العباده يا جماعه. مش عايزين شكل العباده وصوره العباده. عايزين روحها. كل حاجه ليها صوره وليها حقيقه. صوره ال 100 جنيه اللي في الجورنال ما تشتريش بس الروح ب 50000. انما اللي يشتري الحقيقه الاكل ايه? الفلوس حقوق المال. صوره العربيه المرسيدس الفخمه في الجورنال ما توصلكش مش 5 متر لقدام. انما اللي يوصلك العربيه الحقيقيه حقوق العربيه. فاحنا مش عايزين صوره العباده بس عايزين حقيقه العباده يا جماعه. روح العباده. ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا ايه? خاشعين. خاشعين في الصلاه يا رب. وانا قلت خاشعين في الصلاه. طب خاشعين في الذكر يا رب. انا قلت خاشعين في الذكر. خاشعين في كل حاجه. خاشع الخشوع مقام ايماني طول ما انت ماشي قلبك مكسور من شده استحضار عظمه الله سبحانه وتعالى. هنقدر نعيش بالمعاني دي يا جماعه. ما عادش غير السيده مريم. ومريم ابنة عمران التي احصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا. شايفين التكريم? فنفخنا فيها من ايه? روحنا. وجعلناها وابنها آية للعالمين. شايفين التكريم? ان هذه امتكم امة واحدة. هم دول يا جماعة قوتنا يا جماعة. دول اعظم الخلق يا جماعة. دول ائمة الموكب اللي بقالوا الاف السنين ماشي واحنا ماشيين فيه الوقت. هم دول ائمتنا يا جماعة. هم دول قدوتنا. هم واحدة. كلها توحد امرها على عبادة الله. وكلهم كانوا مجتهدين في عبادة الله ليل ونهار. طب احنا ازاي نمشي في الموكب ده احنا مش مجتهدين في العبادة? وانا ربكم. انا ربكم اللي اعطيت ليونس اهله ومثله معهم. انا ربكم اللي ادخلت اسماعيل وادريس وذكرت له في رحمتي. انا ربكم اللي نجيت يونس من الغم. انا ربكم اللي وهبت زكريا الابن على الكبر. انا ربكم اللي جعلت مريم وعيسى ايه للعالمين. انا ربكم اللي عملت ايه اللي ادت كل العطايا دي واللي ادت كل الاكرامات دي. طب المفروض نعمل ايه بقى? فاعبدون. وانا ربكم فاعبدون. يبقى اذا النتيجه التلقائيه كل اسبوع ده ان احنا نجتهد في عباده الله ونجتهد في طاعه الله سبحانه وتعالى. يعني شوية على المغرب يا جماعة ساعة ان شاء الله باذن الله. ساعة وين? بداية بالنسبة لليلة ان شاء الله في فطار في المسجد. ان شاء الله باذن الله. في فطار. فيعني ان شاء الله بدنا نقعد في المسجد. ومحدش يقول ما حدش يخرج يجيب اكل ما حدش يروح ياكل في بيته. نقعد ان شاء الله في فطار والاخوات برضه ان شاء الله. يعني هيبقى يطلع واحد يعرفهم عددهم قد ايه ونشوف موضوع الفطار ده بتاعنا يعني باذن الله سبحانه وتعالى. تاني حاجة غير موضوع الفطار. ان احنا يا جماعه الساعه 5 دقايق دول عايزين يا جماعه نحتاج في الدعاء لغايه 5:15 عايزين الاذنه دي ما تنزلش. لكاش اكتر هم عايزين نتضرع. كل المعاني اللي سمعناها دي اسمها عشان نتضرع الى الله بالدعاء، عشان كل المشاعر دي عايزينها تيجي في قلبنا، عايزين لغايه 5:15 يا جماعه عشان ما تنزلش. وفي نفس الوقت عايزين، يعني انا عايزك تركز على كذا دعاء، ركز على كذا دعاء، ما تقعدش الادهى ايه، ركز انت عايز ايه. اول حاجه ان ربنا يثبتك وانه يرضيك وانه يزود ايمانك وانه يزود اليقين في قلبك وانه يستعملك في نصر الدين اول حاجه، وانه يوفقك الصحبه الصالحه اول حاجه. ادعي للدين بعد كده ما تنساش الجنه والنار طبعا، دي اول حاجه ان ربنا ينجيك من النار ويدخلك الجنه وينجيك من عذاب القبر، يبقى ادعيت الدين وادعيت الاخره. بعد كده افتكر دنيتك، انت عايز ايه دنيتك، ركز في طلب او طلبين، واقعد الساعه دول الساعه دي كلها اقعد ايه حولها، حول هذه المعاني الثلاثه والاربعه تاني كده، وتقول يا ربنا وتوجه الى الله وابتهل الى الله واثني على الله واحمد ربنا واحترف لله بذنوبك وابكي. عايزين نسمع صوت بكاء يا جماعه، عايزين الناس صوت بكاء يطلع، عايزين نبكي واحنا واقفين بايدينا ربنا. الساعه دي يا جماعه قد تكون من افضل ساعات العمر كله في اجابه الدعاء، يبقى فرصه ان احنا نجتهد في هذه الساعات، في هذه الساعه يا جماعه، وما نضيعش الفرصه دي ابدا باذن الله سبحانه وتعالى. يعني في بس تمويل بسيط، يعني كان احد الاخوه الافاضل دوت ان حاجه زي مستشفى الاطفال مثلا، يعني بيقول الاطفال يعني ما فيش حد بيزور الناس في العيد يا جماعه، ما فيش حد بيزور الناس في العيد، ما فيش حد يعني يفكر كده ان هو يروح يزورهم، يعني ما فيش حد هنا يروح يزورهم ويسالوا بتصلوا ولا لا، طب بتعرف تصلوا ولا لا، طب تعلمهم الصلاه، طب تعلمهم الوضوء، يعني نسال الله سبحانه وتعالى ان يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، ونسال الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا صالح الاعمال. ويعني اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك.